بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على نبيه وصلى على اله وصحبه ومن والاه وسلم تسليما كثيرا، ومع الكلمات القرانيه الكفر المفضله ومع سوره الكهف. قال سبحانه وتعالى: وتوسلت إلى التداوم عن كثير ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال. تقرضهم ذات الشمال أي إن الشمس تعدل وتغير عن أصحاب الكهف وتتركهم وتتجاوزهم لئلا تصيبهم بحدها، والمعنى أنه كان لا تصيبه شمس البتة كرامة لهم، وليس تقرضهم أي تقرضهم لحرارتها كما بين بعضهم. قول تعالى: ولا تقولن لشيء إني تائب ذلك غدا إلا أن يشاء الله. ولا تقولن لشيء، يقول بعض الناس أن معنى لشيء أي لأحد، والصواب أن معنى لشيء أي لفعل، أي فعل لأي فعل قد عجبت على فعله مستقبلا. قال سبحانه: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. بالغداة، الغداة أي أول النهار ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وليس المراد وقت الظهر. ومثل قوله تعالى: أنهم يعرضون علينا غدوا وعشيا، أي أن قوة العرض يعرضون على النار أول النهار وآخره. وفي الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة، بالغداة يعني من بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله عز وجل إليه يوم القيامة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل الجنة. قال سبحانه: تجري من تحتهم الأنهار. ليس معنى بأنها تجري تحت أرجلهم مباشرة، بل المراد أنهم يكونون جالسين على سرر مرفوعة في فساتين والأنهار، في فساتين والأنهار تجري من بين أيديهم. ونظيره قوله تعالى في مريم عليه السلام: قد جعل ربك تحتك سريا. السري النهر الصغير، ومريم ما كانت جالسة عليه ولكن المعنى بين يديه. وكان قوله في الأرض: وهذه الأنهار تجري من تحتي، أي المعنى من بين يدي فكذا ها هنا. قال سبحانه: فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبا. يظهروه أي يعلوه ويفعلوه، يقال ظهر فلان فوق البيت إذا علاه، والمعنى ما قدروا أن يعلوه لارتفاعه وإلهه، وما استطاعوا له نقبا من أسفله لشدته وصلابته، وليس معناه يمينوه ويكشفوه. سورة مريم عليه السلام. قال سبحانه: فأداءها المقام إلى جذع النخلة. أداءها أي أجاءها، واصطادها المقام إلى جذع، وليس أجاءها بمعنى أداءها. قال سبحانه: قد جعل ربك تحتك سريا. سريا أي جعل تحتك أو تحت أمرك نهرا صغيرا، وقيل السريا الرجل الرفيع الشأن. وقال الحسن: السري هو الرجل الرفيع المقام، كما في لغة العرب، كما هو في لغة العرب، وهو المناسب للسياق في رفع الحزن عن مريم عليها السلام بتبشيرها برفعة مقام فيها، وهو ما يحكو إليه الوالدان. وظن بعضهم معنى سريكة أي سريرة للتقارب النفسي بينهما، وذكر في أحد بلاد السرية أنه يقولون نحس السريك وهو نحو يبدو في جنوب المنطقة الرياض. قال سبحانه: ولو تسكن فيها أي في الجنة، تعرف قولها فيها: ولو تسكن فيها بكرة وعشية. بكرة وعشية فهم بعضهم هذه الآية أن الجنة ليلا أو نهارا، والصواب كما قال ابن كثير أي في مثل وقت الفقراء المفراد ووقت العاديات، لا أن هناك ليلا ونهارا، ولكنه في أوقات تتعاقب يعرفون وجيها بأبواب وأنوار. وقال شيخ الإسلام: والجنة ليس فيها شمس ولا قمر ولا ليل ولا نهار، لكن تعرف النجرة والعشية بنور يظهر من قبل العرش. سورة طه عليه السلام، سورة طه قول سبحانه: وأمش بها على غنمي، أي أضرب بعصاي الشجرة فتتساقط الأوراق لتأكل منه الغنم. وليس المراد بالهدي التلويح بالعصا بالشجر. قول تعالى: فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها، من أثر الرسول. الرسول هنا جبريل عليه السلام، وهذا قول عام المفسرين. إذ أخذ السامري من تراب هذه الفرس جبريل وألقاه على حلي قوم فرعون، واختلفوا متى رآه، وليس الرسول هنا موسى عليه السلام. قول سبحانه: يقصفان عليهما من ورق الجنة. يقصفان ليس معناها الشيطان كما فهم بعض الناس، ولكن معناها يقصفان عليهما من الورق بعضه على بعض. قول سبحانه: افلم يهد لهم كم اهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم. يفهم بعض الناس ان الضمير في يمشون في مساكنهم عائد للقرون الذين اهلكهم الله، والصواب ان الضمير عائد لقريش. افلم يهد لهم كما اهلكنا قبلهم، لهم عائد لقريش، والمعنى افلم يتبين للكفار مكانه. إذا نظروا ما ترى من أهلكنا من الأمم، وكانت قريش تستجر وترى مساكن عاد وثمود وفيها علامات الهلاك. هذه بعض الكلمات في سورة الكهف ومريم وطه، نسأل الله تعالى أن يفقهنا الدين وأن يفهمنا كتابه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.